عباد الله، يا معاشر المسلمين، ما أسرع من قضى العام، ما أسرع من قضى العام، واستشرفنا عتبات عام جديد يوشك أن يكون علينا شاهدا جديدا. انقضى عام هو علينا عند الله شاهد، من كان من أهل الطاعة وجدها قد سطرت له في عامه، ومن كان من أهل المعصية فقد سطرت له في الصحائف عند الله جل وعلا. فمن كان محسنا فعليه بالتمام، ومن كان مسيئا فلينزع وليقلع وليتب، فإنما الأعمال بالختام. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمن كان محسنا فعليه بالتمام، ومن كان مسيئا فعليه بالختام. لقد خاطبكم ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام عباد الله هو أعز ما تملك أيها المسلم، فاحفظه في عينك، احفظه بروحك ودمك، لا تقبل عنه تنازلا، لا تقبل له ضيما. ليكن لسان حالك كما قال الصديق: أينقص الدين وأنا حي؟ قال أنس معلما ولده: يا بني دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. ليكن دينكم عباد الله أهم وأغلى عندكم من دمائكم، ليكن أهم وأغلى عندكم من أعراضكم. لقد قتلت سمية طعنا في موضع عفتها أمام زوجها ياسر وأمام ولدها عمار لكي تحيي هذا الدين، ومات ياسر أمام ولده عمار لكي يحيي هذا الدين. فلا تقبلوا عنه تنازلا، لا تقبلوا عنه تنازلا، لتموتوا عباد الله دون دينكم، لتموتوا عباد الله دون أن ينقص من دينكم شيئا. لقد كنا نسمع قديما عن المسلمات يسبين في بلاد الكفر، يستغثن ومسلمات فلا يستجيب لهن أحد، واليوم صرنا يسبين في بلاد المسلمين ولا يستجيب لهن أحد. كنا نسمع في بلاد الكفار عن القرآن يسب وعن حرمة المصحف تنتهك، واليوم صار الأمر في بلاد المسلمين ولا تدري إلى أين المنتهى، لا ندري إلى أين تنتهي الأحوال. فيا عباد الله، دينكم دينكم، لحمكم دماءكم، فارق الجاهلية. لقد أنقذكم النبي صلى الله عليه وسلم من جاهلية سوداء فلا تعود إليها ثانية. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداعه وقد اجتمع له المسلمون من كل درب، قال: أيها الناس، ألا إن كل شأن من شؤون الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن رب الجاهلية موضوع، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، ألا ألا أوصيكم بالنساء خيرا فإنكن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هكذا عباد الله خطب النبي مودعا الدنيا بهذه الوصية: إياكم أن تسمحوا للجاهلية أن تعود مرة ثانية لكي تتحكم في رقاب العالم، لكي تتحكم في رقاب الناس. فأنتم معشر المسلمين كنتم أذل هذه الدنيا، أنتم معاشر المسلمين كنتم عبيدا لكل الناس، أنتم معاشر المصريين جاءكم الرومان فاستعبدوكم باسم الآلهة تارة وباسم الصليب تارة، جاءكم من قبلهم الفرس واستعبدوكم باسم النيران، كان منكم الفراعنة استعبدوكم باسم الآلهة، وما رفعكم أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعلى أمركم أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فتعرفوا على الجاهلية لكي لا تعود مرة ثانية، تعرفوا على الجاهلية كما قال عمر: تلقى معرى الإسلام حين يولد فيه من لا يعرف الجاهلية. ألا أحدثك عن الجاهلية؟ قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت هذه الآيات في منافق ويهودي اختصما معا، فقال اليهودي: هلما فلنحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لما علم عدل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: بل هلما فلنحتكم إلى كعب بن الأشرف، بل هلما فلنحتكم إلى كعب بن الأشرف، حبر من أحبار اليهود كان يعلم عنه أنه يأكل الرشوة. فأما اليهودي فأبى حكم اليهودي حكم كعب بن الأشرف، وأما المنافق فأبى حكم رسول الله، فاحتكم إلى كاهنة في أرض جهينة فحكمت لليهودي، فأبى المنافق. قال: فلنحتكم إلى أبي بكر. فلما أتوا أبا بكر أبى أن يحكم بينهما. قال: فلنحتكم إلى عمر. فلما ذهب إلى عمر، لما ذهب إلى الفاروق، قال: أأتيتما رسول الله؟ هل تحاكمتما إلى رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما حكم؟ قال: حكم لهذا علي. قال: ولم ترضى؟ قال: نعم. قال: فانتظراني حتى آتيكم بحكمكما. فدخل بيته وخرج رافعا سيفه وضرب عنقه جزاء لرده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من الأعناق في زماننا تحتاج إلى سيف من عمر؟ كم من الأعناق قد التوت وتعاظمت على حكم الله لا يقيمها ولا يردها إلى مكانها إلا سيف عمر. فأين سيفك يا عمر لكي تضرب به هامات المتحاكمين إلى قوانين وضعية وإلى أحكام عرفية وإلى عادات وتقاليد قد خالفت شرع الله؟ أتبغون حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألا أحدثك عن معالم الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم لما تصايح الفريقان، لما تقاتل فريقان من المسلمين لدعوة من الدعاوى. قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، وانقسم المسلمون إلى مهاجرين وأنصار، وتحزبوا عليها وكادوا أن يقتتلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فإلى المقتتلين من المسلمين، إلى المتنازعين من المسلمين، إلى المسلمين الذين خاضوا في دماء إخوانهم وخاضوا في أعراض إخوانهم، لماذا تعودون إلى الجاهلية؟ لماذا يرفع المسلم سيفه في وجه المسلم؟ لماذا تمتد يد المسلم إلى وجه أخيه المسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكم من فاسق وكم من كافر سب مسلما وقاتل مسلما لما دعاوى الجاهلية. كم انقسم المسلمون إلى أحزاب شتى: مصريين، جزائريين، عراقيين، يمنيين، ديمقراطيين، شيوعيين. كم حزب انقسم له المسلمون، وتلك دعاوى الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ألا أحدثكم عن الجاهلية؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أتدرون كيف كان حال النساء في الجاهلية؟ كانت النساء تكشف عن نحرها، تكشف عن عنقها، وتغطي شعرها، وتغطي جسدها، حتى أظفر قدمها كانت تغطيه. إلا أنها كانت تكشف عن العنق، كانت تكشف عن النحر، وكانت تخرج إلى الأسواق. فقال الله: وقرنا يا معاشر النساء، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإلى كل أب ديوس وإلى كل أخ ديوس رضي لابنته أن تخرج بكامل زينتها، وقد كشفت عن وجهها وكشفت عن شعرها ومفاتنها، وارتدت ثيابا إنما هي طلاء على الأجساد، ليست ثيابا تستر، بل هن كاسيات عاريات. إلى كل ديوس رضي على عرضه بهذا، لماذا ترضى أن تعود إلى الجاهلية؟ لا والله، بل أنت شر من أهل الجاهلية. لقد كان الجاهلي يغار أن تنكشف امرأته إلا نحرها، وأنت لا تغار ألا يستر من امرأتك ومن أختك وبنتك إلا سوءتها. فلماذا هذه الدياسة؟ لماذا نعود إلى الجاهلية وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه؟ ألا أخبرك عن معالم الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أربع خصال من الجاهلية لا تزال في أمتي. أول هذه الخصال: الفخر بالأحساب، التفاخر، كل امرئ يفخر بما له من الحسب. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، نزلت في رجلين من الأنصار، تباهيا، قال هذا أنا ابن فلان، وقال هذا أنا ابن فلان، ثم قال جد فلان، وقال الآخر جد فلان، حتى قال هلم بنا إلى المقابر فلنعدد عظماء قومك وعظماء قومي. التباهي بالأحساب. التباهي بالآباء والأجداد هذا من شأن الجاهلية. فذهب إلى المقابر فوجد هنالك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهما أن يأتي رسول الله. قال لهما: فيكما نزلت هذه الآية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم الفخر بالأحساب، ألهاكم التباهي بالآباء والأجداد حتى ذهبتم إلى المقابر، فما تذكرتم حقارة الدنيا، ما تذكرتم زوال الآباء وقد صاروا رميما وترابا. أول هذه الخصال الأربع: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، الطعن في نسب الرجل ينسب إلى غير أبيه وينسب إلى غير أمه ويعير بأبيه ويعير بأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، قال له: أنت امرئ فيك جاهلية. أتدرون لماذا؟ لأنه عير رجل بأن أمه سوداء. قال لرجل: يا ابن السوداء. فأتاه النبي وقال: أقلت ذلك له حقا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أنت امرئ فيك جاهلية. فأتى ابن السوداء، أتى ذلك الذي سبه ووضع وجهه على التراب أمامه وقال: والله وقال: والله لا أرفعه، والله لا أرفعه حتى تطأ وجهي بحذائك، حتى تطأ وجهي بنعلك. التباهي بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى، والاستسقاء بالأنواء، النياحة على من مات، وكل اجتماع على عزاء فهو من النياحة، والاستسقاء بالأنواء. قول الرجل: لقد أمطرت النوة الفلانية، صدق نوء كذا، أمطر نوء كذا. هذه أربع من خصال الجاهلية، هذه أربع لا تزال في هذه الأمة. هكذا عباد الله، ما أكثر خصال الجاهلية في هذا الزمان. الربا من خصال الجاهلية. قال النبي: كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ما أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. هذا الربا كان بالمصطلح الحديث كان فوائد الإنتاج، كان الفوائد التي يحللون بها في زماننا هذا ربا البنوك. يقولون: هذا ربا تصلح به البلاد وتقام به العمائر وينشأ به العمران. كان هذا ربا العباس ابن عبد المطلب، وكان أول ربا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخذ بالصأر دماء الجاهلية كان مما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن مما أضع دماء الجاهلية. فوضع دماء الجاهلية، وضع ثارات الجاهلية. ثم كان من خصال الجاهلية إهانة النساء، إهانة النساء وقد كرمهن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. خالفوا الجاهلية واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن أمانة الله، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. النساء أمانة في أعناق الرجال، الزوجات أمانة الله، فأنت مسؤول عنها. فما تقول غدا لربك جل وعلا؟ هل أحسنت إلى أمانة الله؟ أتكرم أمانات الناس؟ أتكرم أبناء الناس ولا تكرم أمانة الله جل وعلا؟ ولا تكرم أمانة الله؟ إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه أمور الجاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، والآن صارت مستطيلة، صارت متضخمة، صارت مترفعة على المسلمين. فيا معاشر المسلمين، أخرجت الجاهلية من تحت قدمي النبي أم أنتم الذين تواضعتم؟ أنتم الذين تسافلتم حتى صرتم مع الجاهلية تحت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، لا ترجعوا جهالا، لا تقبلوا الجاهلية، ابذلوا الدماء، لا أقول ابذلوا الأوقات ولا أقول ابذلوا الأموال، بل ابذلوا الدماء لكي لا تستطيلوا الجاهلية. فهذه وظيفتك أيها المسلم. قال ربعي بن عامر ملخصا مهمة كل مسلم، قال: الله ابتعثنا، هذه بعثة الله لي ولك ولكل سامع. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد، من عبادات الجاهلية، إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عباد الله، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، ولا تنسوا أن تضحوا بأهوائكم. فما شرع الله الأضحية إلا لتتذكر إسماعيل لما تله إبراهيم للجبين، تتذكر إسماعيل عليه السلام وقد قام أبوه بذبح هواه فتل ولده وحبيبه ابتغاء لمرضات الله، تله للجبين وقتل. نحر الولد هواه لما قال: يا أبت افعل ما تؤمر. عباد الله، ضحوا، وأول ما تضحون به هو الهوى. أضحية يملكها كل مسلم، لا تكلفك المال، إنما تكلفك مرضات الله جل وعلا، وتكلفك عصيان الشيطان. هذه أضحية يملكها كل أحد. ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، وأول ما تضحون به ضحوا بالأهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، إنك على ما تشاء قدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم.